متل ما أنا هيك بلني عمر ما غلي يوم عليك بلني قلب مش حاسس إلا فيك ومتل الحب ما اتبل بعينيك بلني هيك متل ما أنا هيك بلني بلني هيك.